أمس السبت عند الصباح أحسست بقسوة قلبي فصمت فلم أتذكر إلا فيما بعد أنه يوم السبت، فأتذكر حديثا في النهي عن صيامه، لكن ما أدري ما صحة الحديث، فأكملت الصيام، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا، صوم يوم السبت يعني الأحاديث فيها الدالة على جواز صومه كثيرة، وهذا الحديث عند بعض أهل العلم شاد، فلا حرج عليك وتقبل الله منا ومنك. نعم، لكن هو يقول إيش؟ أحسست بقسوة إيش؟ قلبي. إيه نعم، فصمت. ها؟ أحسست بقسوة قلبي فصمت. لا إله إلا الله. على كل حال، قوله أحسست بقسوة قلبي كيف هذا الإحساس؟ ولكن على كل حال، إن العبادة والخير مما يصلح الله بها القلوب، وصيام النافلة وفعل الخير يعني مشروع دائما. لكن على كل حال، إذا الإنسان شعر يعني بغفلة وأتى ببعض الطاعات يعني علاجا، أرجو أن هذا من الدواء النافع. نعم نعم لا والله، نعم.